الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا لا تنفع كلمة التوحيد مع الوقوع فيما يناقضها، لا تنفع كلمة التوحيد مع الوقوع فيما يناقضها. فلو أن الإنسان قال لا إله إلا الله ووقع في شيء من نواقضها، فلو قالها 1000 مرة ما نفعته، لأنه كلما توضأ أحدث، كلما توضأ أحدث، فلا تنفعه الطهارة حينئذ. كالذي يقول لا إله إلا الله ويقع في الشرك الأكبر فإنها لا تنفعه، أو يقول لا إله إلا الله ويدعو ويستغيث بغير الله ويتخذهم وسائط في الدعاء والاستغاثة فيما بينه وبين الله فلا تنفعه، أو كالذي يقول لا إله إلا الله ويتعامل بالسحر تعلما وتعليما فهي لا تنفعه، أو الذي يقول لا إله إلا الله ويظاهر الكفار أو يواليهم أو يعاونهم على المسلمين فإنها لا تنفعه. إذا كانت موالاة اعتقاد ومعاونة اعتقاد على تفصيل مذكور في غير هذا الموضع. وإذا قال لا إله إلا الله وهو يسخر أو يستهزئ بشيء من الدين فإنها لا تنفعه. وإذا قال لا إله إلا الله وهو مبغض بغض قلب لشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تنفعه. وإذا قال لا إله إلا الله وهو معرض عن الدين لإعراض المطلق فلا يتعلمه ولا يعمل به فإنها أيضا لا تنفعه، وهكذا. وهنا يتم دراسة نواقض الإسلام 10.